وفتح قريب

فآمن طائفة وإذا الأرض مدت وإذا Thank you. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم